قال فأنشا رجل كان يلاحى فيدعى إلى غير أبيه، أي خاصم عند الخصومة يدعى إلى غير أبيه، فقال يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك حذافة، يعني وافق أبوه الذي ينسب إليه. ولكن كره هذا السؤال، لو أنه نسب إلى غير أبيه لكان لساءه جدا، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به، لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. لو أنه كان ابن زنا لساءه جدا. فقال يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. قال ثم قام عمر أو قال فأنشى عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول عائذا بالله، أو قال أعوذ بالله من شر الفتن. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أر في الخير والشر كاليوم قط، صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط، أخرجاه من طريق سعيد. ورواه معمر عن الزهري عن أنس بنحو ذلك أو قريبا منه. قال الزهري فقالت أم عبد الله بن حذافة ما رأيت ولدا أعق منك قط، أكنت تأمن أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس؟ يعني لو كانت قد وقع منها الزلل في الجاهلية كيف تفضحها؟ فقال والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. ثم قال البخاري حدثنا الفضل ابن سهل قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو الجويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول الرجل من أبي، ويقول الرجل تضل ناقته من أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، حتى فرغ من الآية كلها تفرد به البخاري. وقال الإمام أحمد حدثنا منصور بن وردان الأسدي قال حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري وهو سعيد بن فيروز عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا يا رسول الله كل عام؟ فسكت. فقالوا أفي كل عام؟ فسكت. ثم قالوا أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم إلى آخر الآية. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من طريق منصور بن وردان به، وقال الترمذي غريب من هذا الوجه، وسمعت البخاري يقول أبو البختري لم يدرك عليا. هذه الرواية فيها ضعف. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج، فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثا، فقال من السائل؟ فقال فلان، فقال والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت عليكم ما أطقتموه. هذا هو الثابت إلى هنا في طرق أخرى. قال ولو تركتموه لكفرتم. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، حتى ختم الآية. نزول الآية في قصة الحج، هذا حديث الوالد ضعيفة. ثم رواه ابن جرير من طريق الحسين بن واقد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة وقال فقام محصن الأسدي وفي رواية من هذه الطريق عكاش بن محصن وهو أشبه، وإبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف. وظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص ساءته، فالأولى الإعراض عنها وتركها. وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا حجاج قال: سمعت إسرائيل بن يونس عن الوليد بن أبي هشام مولى الهمداني عن زيد بن زائد عن عبد الله بن عبد مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. الحديث: قلنا الوليد بن أبي هشام الهمداني مجهول الحال، وشيخه زيد بن زاهد مجهول. وقد رواه أبو داود والترمذي من حديث إسرائيل، قال أبو داود عن الوليد، وقال الترمذي عن إسرائيل عن السدي عن الوليد بن أبي هاشم به، ثم قال الترمذي: غريب من هذا الوجه. ويدخل في هذه الآية: يا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدل لكم تسؤكم. الاستغراق في محاسبة الزوجة والأولاد استقصاء، حساب شديد، ماذا فعل وأين ذهب وماذا صنعت، حتى قد يظهر له شيء يسوغ. لا تسألوا عن أشياء تبدل لكم تسؤكم، طالما هي مستورة مكتومة فقد سترها الله، فاستر. وليس معناه ترك يعني تربية الأولاد والانتباه لهم، ولكن بعضهم يبالغ بالاستقصاء والأسئلة حتى يظهر له ما يسوء. فاعمل بالآية، ما ظهر من الأقوال والأفعال حاسبته عليه، وما كتم فلا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. وسل الله لهم العافية والسداد والمغفرة. فبعضهم يظن أن هذا من الحرص، وهو في الحقيقة يعني يحصل فيه مفاسد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.